لكن مسائل عظمى مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر فهذا أمر يعرفه بدليل. لكن عند هؤلاء المبتدئين أن الأدلة هي الأدلة العقلية وليس أنه يعرف الآية أو الحديث أو معناه. إذا عرف معنى الحديث واعتقد أن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العالم فهذا ليس بمقلد. التقليد المذموم أخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو معناه ليس تقليدا، لكن عندهم إن لم يكن عندهم قدرة عقلية لا يكون مؤمنا ولا يؤمن بها. نعم المعتزلة يكفرون من لم يعرف إلا هذه الأدلة العقلية على طريقته. يقول بعض الدعاء على باب القبر شيء من الحساب، اللفظ المنقول لفظ سيء يقولوا من تحت الحساب استغفر الله، لفظ سيء وخبيث، انما هو من الحساب جزء من العذاب. فان كان كان قدر عليه مثلا 100 سنه عذاب بسبب سيئاته وذنوب جاءت عليه يوم القيامه مثلا 300 سنه في عرض 100 سنه ثم ينعم بعد ذلك على قدر ما عذب. يعني هو ليس بهذه الطريقه طبعا انما هذا المثال. لا شك ان القبر كما ذكرنا اول منازل ايه الاخره فهو جزء من عذابها كما يقول ابن القيم رحمه الله. فنيجي الكلام يعني كما ذكر اهل العلم اولا من تشبيهات غير الجيده ان هذا الامر وكما يقول شيخ الاسلام الثانيه ايضا ان الانسان يطهر حتى التطهيرات منها المصائب التي تصيبه في الدنيا ومنها سكرات الموت ومنها لحظه خروج الروح ومنها ما يكون في القبر. وهذا كما ذكرنا اول من يبدل الاخره انه قد يعذب في قبره بذنب اذنبه ويكون ذلك اذا كان كافيا لم يعذب فيه ثانيا وربما كان اشد ربما بقي عليه من ذلك شيء يبقى عذابه يوم القيامه. لكن هذا جزء من عذاب الاخره. ان بقي عليه شيء كان في اهوال القيامه، ان بقي عليه شيء كان لابد ان يدخل النار يعذب حتى يطهر ثم يخرج الى جنه العذاب، لان الجنه لا يدخلها الا النفوس الطيبه الا نفس المؤمن. هل الروايات المتعدده لكيفيه السؤال في القبر والعذاب تكرار السؤال في القبر مثلا احيانا يكون الطفل مطرقه في يد الملك واحيانا تكون ذلك التي معها الصوت، هل يعني ذلك ان العذاب يختلف مع كل واحد بحسب حال ام ان كيفيات العذاب لا يعلمها الا الله والمذكور نوعين منها فقط؟ نعم هذا ليس حصرا ولكن هذا نوع من العذاب الذي يصيبه الان. وهناك امكانيه الجمع بين الادله في وجود يخيط له اصم ابكر اعمى يضربه مطرقه من حديد، هذا لا مانع ان يكون يضرب المطرقه احيانا وبايه؟ وبصوت احيانا، والدابه صماء فهو الاصم الذي في الروايات الاخرى والله اعلم. فهو انواع متعدده الله عز وجل اعلم بها في اوقات مختلفه في اوقات في نفس الوقت يقيد له هذا وهذا لا تعرف. سماع الشيخ الطرق واذا فيما يتعلق بالفتنه في الصحابه نعم فيها اراء غير سويه وعقيدة غير صحيحة في أمر السيرة وقصص الأنبياء. هو يعني إيه الأمر فيها احتمال لأنه كسائر كتب السيرة لكن بدون تمحيص، يعني فيها صحيح على الضعيف حتى في قصص الأنبياء. أما أنه شيء متعصب لا، وفي أشياء نقلها عن الصحابة غير طيبة لكن مسألة الشيء اللي أنا ما أدري. الميت يستأنس بزيارة أهله، هل يمكن أن يعوض على أن الميت يستأنس بيناديهم من رحمة الله بسبب دعائهم وليس أنه يسمع كل ما يقوله؟ وليه مش هنقوله ولا حاجة ولا حاجة تقول إن زيارتهم بيحصل فيها إيه؟ خطاب له مش كده؟ لما يقولوا نسأل الله لنا ولكم العافية هو بيسمع السلام عليكم أهل الزيارة أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يبقى يسمع كل ده بيستأنس. والده يسب الدين في بعض الاحيان يكون هو السبب لانه لا ينفذ منه ما يقدر عليه انه غير صالح وممكن يتحمل ولا يوصل لوالده الا ذلك حتى لا يكون سببا لوقوعه في الكفر والعياذ بالله. لا شده الغضب ليست عذر الا اذا وصل الى الجنون، لو كان اثناء الغضب جن فهو معذور، اما غير ذلك فلا عذر. احنا مش قلنا قبل كده الاعذار الثمانيه عوارض الاهليه اللي مذكوره في الاحاديث والايات، مش قلنا وضع مثل خطر ونسيان موثق عليه، رفع القلم عن ثلاثة، النائم والمجنون وإيه؟ والصغير. أدي ست حاجات أهي، والمنظور إليها التأويل وإيه؟ وعدم البلاغة. ماشي كده؟ يبقى ثمان أعذار، ما حدش بقى يسأل براها كل مرة كل مرة كل سنة. يبقى أنا أي عذر من أعذار دخلت في الثمانية يبقى أنا أعرف لك الغضب عذر في الطلاق وفي سب الدين وفي الإصرار وفي كل حاجة. الغضب ده وصل لواحدة من الثمانية، الغضب ده خلاه يغمى عليه، فقال وهو مغمى عليه اتجنن. ما وزال عقله

لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور ابيائهم مساجد، قال الا لا تتخذوا القبور مساجد. هذا يشمل كل ما سمي مسجدا لان يبنى او حوله بناء او ان يفضل للصلاه فيهما، بل لو صلى عنده كذلك. ما الفرق بين البعث والنشور والحشر؟ البعث هي الناس من الموت، النشور ان ينشر ويقام من القبور، ممكن يحيا ويفضل ايه؟ ويفضل في مكائن، ممكن يكون مقيد فينشر، بمعنى ايه؟ يقام من القبر، تبعث فيه الروح، يرد اليه الحياه، ينشر يقوم من القبر، يحشر يعني يجمعون في ارض واحده مع الانس والجن والوحوش والملك، نسال الله العافيه. كلمة أرجو ينبغي أن تخص بالله عز وجل، كما قال عز وجل ولكنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال حسبنا الله فيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. فجعل الرجاء ومثل الرجاء لله عز وجل، وجعل الإيتاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الأفاضل يستخدم كلمة الأديان السماوية، هل إذا كان مقصودهم كما جاء الكتب أي يدينون لله بها؟ لا هذا جائز، لا ليس بصحيح، هذا ليس بجائز، حتى وإن كان مقصوده كذلك. الأديان لا تسمى الكتب، تقول الشرائع السماوية، أما الدين فهو واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلك دينهم واحد. فالدين هو ما يعني قضية العبودية وقضية الألوهية هي الأساس فيه. أخذ لما كلمة عن عبارة الشيخ سلمان العلا في إجابته على سؤال فصل بجملة من كتاب جلسة على الرصيف، قال ما معناه أن استحلال المسلم من معصية، المعصية من المعاصي هو الذي يخرجه من الملة، هذا الأمر عليك كل المسلمين. يقول أن الذي فهم من كلامه عن أحد المغنيين قال إنما كنت أقصد شخصا بعينه لم أسميه، قد تفاخر بالزنا واللغات والتشجيع عليهما ومدحهما والتفاخر بالغرب وبالعيش هناك وغير ذلك كثير مما يخرجه من الملة. وقد نقل لي هذا بعض الاتفاقات من احد شرائط هذا الشخص الذي لا يدع مجالا للشك انه خرج من الملة، لا لسبب انه يغني ويتفاخر بالمعصيه، فانما لاستحلاله لمعصيه الزنا واللواط وغيره من المعاصي واستهزائه بالشرع الحكيم. هذا ما يفهمه المجتمع الشريف بعكس من يقرا الكتاب، فان اسلوب هذا غير اسلوب الكتاب. والله ان كان هذا النقل صحيحا فهذا كلام حسن، لكن يحتاج الى ان يوضع هذا التنبيه في الكتاب حتى لا يظل الكتاب المنتشر مليء بهذه النقطه الخطيره، وهي ان كل مجاهر فهو ايه؟ مستحب، ان المجاهره استحلال، كلام خطير، كلام هو كلام الكلام. فالكتاب يمكن ببساطه ان يغير ينبه تحت سبهانش، حتى هذا هو الواجب، حتى لا يعم الامر المخالف لعقيده المسلمين. حكم من سد الدين ثم قيل له استغفر الله فاستغفر ثم عاد، ولا يقال له فقط استغفر الله، يقال له اصبر في الاسلام، مجرد الاستغفار ليس بكل قد لابد ان يتوب ويغفر في الاسلام ثم عاد فتب وهكذا كذا، ينظر على ما يموت، ولكن والله يخشى عليه ان يموت على الكفر، هو طالما انه عاد اذا نزل كفر حتى يعود سيرفض الاسلام مره ثانيه، ينطق الشهاده مع عالم التوبه بلا شك ان عمل واحد ومات على الكفر. هو المهم انه حاله بعد كده ايه؟ لو حد وصار صلى الله عليه وسلم على الاسلام فان الموت على الكفر هو المحدث العام. يقول قلت ان التوبه من الزنديق تقبل وان تكررت، مع ان ابا بكر ارسل خالد الى بني حنيفه بعد ان قتل مسلمه ورجعهم الى الاسلام، فسمعهم خالد وهو مقول ان امام مسلمه خير من امر محمد صلى الله عليه وسلم، فامره الله باحراق جلوسهم عليه. لكن هم كفروا ذلك فين هم تابوا وما قبلش توبتهم؟ بإنما هم لما قالوا أمر مسيلمة خير من محمد ردة جديدة، فهذه ردة جديدة، فلا شك أن هذا يعني ليس في الذي نتكلم فيه. قال بعض المفسرين في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، قال هذا تقريب لإفهامنا، والواقع أنه تعالى إذا أراد شيئا كان بذلك يحتاج له لكن، طبعا ده كلام المعتزلة، ده كلام أصلا من الزمخشري، ونقلوا الشيخ القاسمي بتاع حسن التأويل نقلوا بس هو شرع في ذلك طبعا، بس قول المعتزله ده كلام باطل منكر، نعوذ بالله، انكار لما ذكر الله في القران انه ان يقول له كن، فالله يقول كن سبحانه وتعالى للشيء.